الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. نبعثنا أصدق حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: الإيمان جزم الإله وكتبه. الإيمان والجزم بالإله، لا تقدم لنا الإيمان بالإله هو أن يجزم الإنسان، يعني يؤمن جزما أي بدون شك، لا يداخل. أنا من جملة قواعد الإيمان هو التصديق مع الجزم، وأن لا يداخله شك، لا يداخله شك. أما إذا دخله شك فإنه لا يكون إيمان حقا. الإيمان، والإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. القلب يعتقد ما يقوله اللسان، يخرج النفاق. يعني الإنسان إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه هذا نفاق، فإذا اعتقد بقلبه وواطأ لسانه قلبه فهذا هو الإيمان. ثم أيضا يوافقه العمل، العمل ديال الجوارح. والكتب، الكتب السماوية كما قلنا معروفة، نؤمن بأنها، بأن الله تعالى أنزل الكتب من سماء، التوراة، التوراة والإنجيل، وأنها كتب الله تعالى. إلا أن الكتاب الذي أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو يعني من خصائصه أنه أن الله تعالى تكفل بحفظه، فهو محفوظ إلى الآن، لم يتبدل فيه شيء متغير. هذا قال الرسل، وكذلك الإيمان بالرسل. الرسل معروفة، يعني نؤمن ب بما ورد في القرآن، يعني الأسماء التي ورد في القرآن نؤمن بها تفصيلا. ومن لم يذكر الله تعالى، من لم يقص الله، لم يقص عين الله تعالى اسمه، نؤمن به إجمالا. هذا هو قاعدة المعروف. وكذلك الملائكة والرسل والأمناء، كذلك الملائكة. الملائكة هم هنا، هناك جمع من الملائكة مقربون كجبريل وميكائيل وإسرافيل. أفضل الملائكة هم هؤلاء. فجبريل مكلف بالوحي، أمين على وحي الله تعالى، ينزل هذا الوحي على أنبيائه ورسله. وكذلك أيضا هؤلاء، كذلك إسرافيل يعني مكلف باش بنفخ في الصور. أما ميكائيل مكلف بالقطر، يعني بإنبات النبات، إحياء الأرض، إنزال المطر. عزرائيل هذا الاسم لم يرد، وإنما ورد ملك الموت في القرآن والسنة، ملك الموت أو ملائكة الموت، لأن يعني ملائكة الموت هو الملك الكبير، يعني الرئيس. وديك الأعوان دياله، يعني ورد في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت واحد، توفته رسلنا، يعني هذا بالجمع. أولئك الأعوان الذين يأتون لمعاونة ذلك الملك المكلف بقبض أرواح. و القاعدة المعروفة أن الملائكة كل شيء قد يفنى. كيف شيء قد يفنى؟ من الذي سيقبض روحه؟ روح ذلك الملك الذي مات، يعني هذا الملك ملك الموت. ها؟ كي شيء يقبض روحه نفسه؟ ها؟ ما عندهم يقبض روحه. والله تعالى كي نعم الله يخاطبه بأنه أي صافي، ما كيش هذه مسألة، هذه كي يجيبوا هذا القلصة دي، كيف هذا الملك الموت ومات فنا، وكيف شغل من الذي سيقبض روحه؟ قال انه الله تعالى يتولى ذلك. الملائكة، هؤلاء الملائكة يجب الإيمان بهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هناك ملائكة الذكر سياحين في الأرض، هناك الملائكة التي تحضر في الصباح والمساء لتصعد بالعمل إلى الله سبحانه وتعالى. هل كيف يدلوا حراسة؟ ها؟ كيف قال الله تعالى، قال في قضية لا هذا كذلك محدود، معقبات يحفظوه من مصائب البلايا. إلا معقبات ملائكة يحفظونهم كل، يعني كل واحد عنده الملائكة معه تحفظه، يعني إذا كان بيدوس شيء طويل الله تعالى ما قدرش يدوسه كيحفظه، أو شيء حي مثلا كيحفظه. فإذا نزل قضاء الله تعالى كيتمحوا كيمشوا حاله، اللي كتسمى الحفظة المعقبات. معقبات ما عليك بحث الله يجزيك بخير وخليك. معقبات بين يهودين من مخاطئ يحفظونه من أمر الله، مش هي هذيك. ويتعاقبون فيكم ملائكة لقد أتوا بالبرغيث، عرفت ما عرفتش يعني. يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة بالنهار. ها هم قلنا جماعة هي الحراسة، جماعة تصعد بأمر النهار إلى السماء، يعني في كي تلقوا في العصر، وجماعة أخرى من الملائكة تأتي أيضا في العصر، وهناك يعني هناك يتعاقبون، يعني الاخرين كيطلعوا والاخرين كيولوا، يعني كيجتمعوا في صلاه العصر وفي صلاه الصبح. كيبدوا الحرافه، احنا كنبدوا الحرافه بتعبر دينا احنا. هذا كيطلعوا باعمال النهار الى الله سبحانه وتعالى، والاخرين كيولوا باش كيعاودوا يدونوا ايش اعمال الليل، وفي الصبح كيعاودوا يتلقوا. أن القرآن الفجر كان مشهودا، أشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. إذن هذه أصل الملائكة. هناك أيضا الملكان الملازمان للإنسان، ملك الحسنات وملك السيئات، ملك على اليمين وملك على الشمال. إذا كان ينبغي الإنسان أن لا يبصق في الجهة اليمنى احتراما لذلك الملك مثلا. فهناك يعني هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم. وهناك ملائكة يعني أيضا ملائكة يقولنا الأذكار، الذكر حضورنا الأذكار، سياحين أينما كانت مجالس الذكر فإنهم حضورونها. هناك يعني ملائكة ملك يقبض الأرواح، وملائكة السائلان فتانين منكر ونكر، كذلك أيضا هؤلاء كلهم ملائكة ينبغي الإيمان بأسمائهم، ما علمنا أسماءهم ينبغي أن نؤمن بهم كما أخبر الله وأخبر النبي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نبى الملائكة الكبار إسرائيل وجبرائيل ياك وميكائيل، جبرائيل وميكائيل هل مذكورا في القرآن والسنة ياك؟ إسرائيل أخي هل مذكور في السنة؟ نعم. أي ومالك كذلك أيضا خازن أهل النار، خازن أهل النار ليقضي علينا ربك، كيطلبوا الموت وما كيش ليميتوا ليقضي علينا ربك. لم الدعاء، لأن الأمر يكون من استعلم وما استعلم. فهؤلاء بديك الحصرة بديك الشدة يطلبوا أن الملك بالموت يقضي عليهم، يخليهم شي بالروح لا يحيوا، نسأل الله العافية. شوف الحالة الإنسان كنت مغافل عن هذه القضية دي العذب الأخيرة مصيبة، نسأل الله العافية. ليقضي علينا ربك، قال إنكم ما كتب لقد جئناكم بالحق ولكن أكثر الحق يرون. فهذه هي هؤلاء الملائكة ينبغي أن يجب أن نؤمن بهم من قواعد الإيمان. فلا يمكن أن تقول لك ما نشوفهم شيء، هذا الملاحدة التي تقول لك إحنا لا نؤمن لما نرى. لا، الملائكة هم يعني موجودون، يعني الله تعالى يعني خلقهم وهم يتشكلون. شوف حال كيف تشكل، معنى كيف تشكلوا، كيف يمكن يكونوا على صورة إنسان كجبريل كيجي على صورة دحية الكلبي، كين شو كما أن الشيطان كيتشكل، الشيطان هو كيتشكل كيجي في صورة إنسان. ها الجن وهذا الملائكة كيتشكل، هذا هو. إذن هؤلاء هم ملائكة يجب الإيمان بهم، وأن الله سبحانه وتعالى لهم وظائف، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد أو رافع لله تعالى. السماء كالزويت حال ممكن تكون على شيء سقف شيء، هذا كيف قد بكثرة. وأيضا في وصف البيت المعمور، بيت المعمور في حال قبلة بالنسبة فوق الكعبة، فوق الكعبة البيت المعمور. السماء إيش؟ السماء الأولى والسماء السابعة. ها السماء الأولى إذن قال لك البيت المعمور أيضا يدخله طائفون من الملائكة فلا يعودون، يعني لا يحصى عددهم ملائكة. هؤلاء هم ملائكة ومخلوقات. وهناك من قال بأن الرسول أيضا أرسل إلى الملائكة، ولكن هذا مسألة نقش العلماء. قالوا كيف يمكن مثلا الملائكة، الله تعالى النبي من صفته أنه بشير النذير، يبشر المؤمنين بالجنة وينذر العصاة والكافرين بعذاب الله، والمفروض أن الملائكة لا يعصون الله، ليس لهم شهوة. كيف؟ قال لك هناك من نقش المسألة هذه، ولكن قال لك المسألة ما فيها الخوف، هي ما على كل حال الله تعالى يعني سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا أرسل الله إلى التقرين الجن والإنس، مثلا ما فيها لأن الجن والإنس هؤلاء أقوام يعني مكلفون، أخبر القرآن عنهم يا معشر الجن والإنس، القرآن أخبر عنهم أن الله تعالى أرسل إليهم هذا الرسول الكريم. يبقى نبينا الملائكة على كل حال مسألة لا فائدة في الخوض في أي مسألة، أن نقول بأن الله تعالى يعني وكين واحد رسالة للسيوطي الأرائك في إرسال الله في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة عالج المسألة. على كل حال نحن لا نكذب ولا نصدق، نقول بأن أما الثقلين يعني الجن والإنس فهؤلاء يجب أن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إليهم جميعا، لا شيء أن القرآن أخبر بذلك. ها كيف قال القرآن يا معشر الجن لا مشي هذه يعني قضية الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن فآمنا به فآمنا به. فالجن طبعا الجن والإنس المسألة ما فيها نزاع، وثم فيهم شهوات، وقد تكلمنا سابقا على أن تنازع العلماء في كون هل الملائكة أفضل من بني آدم. قال لك فعوام الملائكة عوام أفضل من عوام الملائكة، وخواص الملائكة خواص الرسل أفضل من خواص. هذه مسألة على كل حال. ثم إنه قال لك ما كان يمكن شيء، لأن الفائدة تكون في كون الله سبحانه وتعالى خلق الشهوة فيها الصنف من المخلوقات وكلفه، فهذه الشهوة التي هو في عنده مثلا الجن الإنس والجن عندهم الشهوة وعندهم العقل مقارنة كشبهة، فإذا كان له شهوة وكلفه الله تعالى بأن يقمع شهوته ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يكون أفضل من ذلك المخلوق الذي خلقه الله دون شهوة. فعلى الملائكة عقلاء كلفهم الله تعالى، من سلق سمع المسؤولاتية كي البهائم ما كلفهم الله تعالى، ما عندهم شيء عندهم الشهوة ما عندهم شيء ما كلفهم الله تعالى. والإنسان حينما يعصي الله تعالى ويتمرد عليه يصبح أقل من البهيمة، علاش؟ لأن عنده العقل وما استخدمش العقل فيما خلق له، إن هم لك الأنعام فهم أضر. فلذلك من هذا الجانب تقول لك ودي الإنسان البشر هم أفضل من الملائكة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كلفهم وقمعوا شهوتهم، لأن عندهم شهوة وقمعوها، أما الملائكة ما عندهم شهوة. هذا هو اللي كاين. أما الملائكة الرعد والسجيل والأصل. نعم. الملائكة القرآن الكريم. قال 12 ملك. منهم الرعد والسجيل والبرق. واش ثبت هذا؟ ما يثبت. ما ثبتش. الأسماء اللي ثبتت هي هذه. الرعد. الرعد هذا صوت. اللي كنعرف الرعد هو صوته القصد ديالها. أما مش نقول إن هذا اسم ملك تخصو هذه مسألة توقيفية تخصو ورد فيها نص. شنو؟ وقاعين وذو القرنين والروح والسخير. ذو القرنين؟ تدخل من الملائكة. القرن معروف أنه من الحكماء اللي حكموا العالم. أحد الملوك الذين حكموا العالم ذو القرنين. لا لا ما كل حال أنا لا حاجة اللي مكررش فيها النص. أنا ما نقدرش نقول بأن هذا من الملائكة. لا نثبت ولا ننفي. زين؟ وقدر انتهى صراط الميزان. ها؟ القدر. القدر إما بقضية خيره وشره. نقولنا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العالم المطلع علم ما سيكون وما سيخلق من خير أو شر، وعلم المسلم المطلع ماشي. هذا معنى قدر يعني علم ما سيكون من خير أو شر، وخلق كل خير وكل شر. مش نقول بأنه خلق الخير والشر ما خلقوش كما تعتقد المعتزلة. لا، نقول بأن الله تعالى يعني فعل الخير، أراد الخير والشر معا. كيفش؟ نعم. يعني كيف الله تعالى يريد الخير ويريد الشر؟ نعم. هل يمكن للشر أن يقع بدون إرادة الله؟ لا يمكنش. هذا نقص في إرادة الله، لأن لا يكون في هذا الكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى. لا يكون إلا ما أما الذي لم يريده الله تعالى فلا يمكنه أن يقع أبدا. لا يمكن، كما سمعتم في مناظرات المعتزلي والسني. كذلك أيضا لا يمكن ولا يخلق إلا ما أراده الله. لا يخلق كل مخلوقات من أعمال وأقوال كلها أيضا من تقدير من من من, من قضاء الله تعالى وقدره. مرشي بدي الله تعالى ما خلق في هذا العالم، لا، كل شيء هو يكون بإرادة الله تعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى. الخلق تقدير لكلها. نعم. إيه؟ قد يتضمن أربعة أمور. الأية. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن الله تعالى بكل ما كان وما لم يكن، كل ما كان. الكتابة كتب ذلك باللوح المحفوظ، كل غادي يوقع ما كاينش حاجة إلا والله تعالى قد كتبها في اللوح المحفوظ. خلق القلم قال اكتب ما هو كائن إلى أن شئت. هنا في هذه المسألة الطاهر بن حسين مع عبد الله بن طاهر مع حسين الفض كان وزير ديره، حسين الفض كان وزير ديره، قال له أشكل علي أمور. أولا أشكل علي الحديث الذي أخبر أن قال ما جف ما هو كائن إلى يوم القيامة مع ما ورد أن الله قال كل يوم هو في شأن، وقد جف القلم مع أن القلم ديال القدر وقدر جف بكل شيء كل ما هو كائن. كيف كيف قال الله هذا؟ قلنا هذه الآية كل يوم هو في شأن. إذن كل يوم في شأن، شأنه أن يعز فلان وأن يذل فلان وأن كذا. هذه كيفش؟ قال يتعارض مع هذا. قال أرد مسألة على ذكر الوزير، فقال له هذه يا سيدي شؤون يبديها ولا يبتديها، يعني يظهرها كل يوم في شأن. ماشي معناه أن كل يوم غادي يكون شي حاجة جديدة. ها؟ ليس في الكون جديد، وإنما شؤون يبديها أي يظهرها ويبرزها ولا يبتديها، يبتديها من أول مرة. حتى قال لك قام وقبل ورصه لما تحل في مشكل، لأنك شكل عن الأمر. الناس كان عندهم علم وعندهم عقل. قال شؤون يبديها يا سيدي ولا يبتديها. إذا قلنا إنه يبتديها أي يتعارض مع النصوص التي مع القلم قد جف من كل شيء، ربك جف من كل شيء. وقال أيضا شيء آية أخرى لعله الآية اللي هذيك بعد هذيك أنا المحو إثبات حدو. لا هذه مسألة هذه. ها نعم. لا هذه بعد هذه إذن فهذا الإشكال قد أزاله هذا العالم بكون يقول لك شؤون يمو لا يهديها ولا يبتديها. فليس هناك إشكال وليس هناك تعارض بين ما جف به القلم وبين ما في الآية ما تشير إليه الآية. يا خالي إذا بهذيك شيء عندهم عندهم شيء، ولكن كيف اسمه التقدير الإجمالي كله إيش؟ ما في اللوح المحفوظ يتغير. أيه، ما في اللوح المحفوظ ما يتغيرش، لكن الله تعالى التقدير اليومي والتقدير هذا حسب كل حاجة تكون. كيفاش؟ ما أصل مصيبة الصاد ولكن كتاب مقدر. أيه قلنا يكتب كل شيء، يعني يأمر القلم بأن يكتب كل مرة، يعني مقيمات معنى هذا. إذن هناك التقدير كاين التقدير السنوي التقدير اليومي التقدير العام التقدير العمري. هناك يأمر الملك بأن هناك ملك أيضا من الملائكة أن هناك ملك يأمره الله تعالى بعد تصور الجنين وبعد نفخ الروح فيه أن يأمر أن يكتب في جنين ذلك المخلوق عمره وأجله وسعيد أو شقي رزقه وكذا. هذه أمور أيضا يعني من مسائل القضاء والقدر. على كل حال القضاء والقدر ينبغي الإنسان أن يكون، ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمنفق فهو كافر. قلت بأن اللي ما أمنش بالقدر عياذ بالله فكفر بالله تعالى، لأن الله تعالى بأن الله تعالى قدر كل شيء، قدر ما هو هذه التي نحن جلسناها الآن، الله تعالى قدرها في سابق علمي، فالله تعالى قدر ما في الأزل إلى أن تقوم الساعة، إلى كل ما وقع، قدر الجنة والنار وأهل النار وأهل الجنة كل والصراط وكل هذه المسائل التي توقع في الدنيا وفي الآخرة الله تعالى قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ عنده. نعم. إيه هذا هو اللي فيه. نعم. الذي يحتج بالقدر ويقول بأن الله قدر علي هذا الذي هؤلاء الذين نحن قدر لهم شبه. مثلا المشركون تقول لك ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أحرمنا من شيء، ولكن كيف تحتج بالقدر؟ والله إذا قلت بأن الله تعالى إذن، ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يعاقب شخصا واحتج بالقدر كيف يعاقبه؟ يعني يحط القلوة فبالقلوش يبي أمام علاش؟ لأن الاحتجاج بالقدر هذا مش منطق، القدر مش منطق، لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا مش ما أردش، لابد أن الله تعالى أراد هذا وقدر هذا لابد. وكذلك أيضا قدر نفس الشيء. إذا قلنا إذا احتجنا بالقدر فلا يبقى هناك شيء لدينا، كل شيء غادي احتج بالقدر من كل شيء يبقى شريعة ما يبقى نعم. هي من أصفة اسم الحسنة جل. نعم. كيف؟ يعني ما اللي يحتاج يشوف الأسماء جل. هو طبعا اسم الله الحسنى معروفة لها أثرها في هذا، لكن كما نقولك على أن هؤلاء اللي يحتاجون بالقضاء والقدر. أسئلنا موسى لما حج آدم ماشي، ولكن قال لك بعد التوبة. هؤلاء مصرون على الكفر يقول لك الله تعالى أراد، لو شاء الله ما فعلنا. ها لا، هذا إذا احتججنا هذا منطق كفار، منطق كفار لا ينبغي الإنسان أن يأخذ به. إذا كان شيء معصية ما يقدرش يقول يا ودي أنا قدر علي الله، لا، حقيقة قدر الله ما نقولش، ولكن ينبغي أننا أن لا تبرر لك، يقول التبرير لا تبرر ما فعلته باش بالاحتجاج من المعصية، لا لا هو اللي كين أراده الله كونه لم يريد شيئا. ما شئ قلنا ذيك القصيدة دي أراد الله، وش تقول القصيدة؟ قصيدة طيفة جدا. أيا علماء الدين ذمي ودينكم تحير دله بأفضل حجتي. هذا واحد ذمي يهودي بلوة مساقط كي مشوفت شو الشبه. أنا واحد ذمي ديال الدين ديالكم تحيرت فدلوني على طريق الحق، دعاني إلى الهدى. القصيدة ما كان لخرش، قصيدة لطيفة، وأغلق بابي أغلق الباب دوني خليش ندخل، دعاني إلى الهدى. ثم عذبني بعد ذلك ركب كل واحد وجابوا ابن لب هذاك الشيخ المعاصم أول هو اللي جابوا واحد جابوا مثيان كيجيبوها راه كاينه موجوده ها هذه القصيده ممتازه سنحفظها مزيان انا بحفظها ما قلتش ان اذا على كل حال الاحتجاج بالقضاء والقدر لا ينبغي الانسان نحن نؤمن بان الله تعالى قدر الخير والشر قدر الكفر وقدر المعصيه وقدر الطاعه واراد الطاعه واراد المعصيه ارادها قدرا ولم يردها شرعا السلام عليكم الله اكبر قلنا ارادها ايش قدرا ولم يردها شرعا لان الاراده تطلق على معنيين الاراده بمعنى المشيئه كونيه والاراده بمعنى المحبه ولا تكون الا في الشرعيه اراده قدرا ولم يردها شرعا اذا كانت معصيه ارادها قدرا ولم يردها شرعا يعني لم يحبها ها هذا هو اللي كاين باش الانسان باش المساله الجهه كتفكر ما كيبقاش ديك الاشكال يعني ولذلك المعتزلة صافي ما تفرقوش من الإرادة الشرعية والإرادة صافي نعم نعم قلنا القدر ليس في إجبار المخلوق على المعصية أبدا نعم. أنت تشعر من نفسك أنك حينما تريد أن تعصي ليس هناك دافع يدفعك أو قاهر يقهرك على تمشي من محض إرادتك تمشي وأنا لما قال العلم أول مرتبة في القدر العلم إيه نعم مستمتم. نعم قبل أن يخلق الخلائق طلع على كل شيء ما سيقع أن فلان مشي أصي فلان مشي أصي فلان مشي كشاقي فلان مشي كشاقي كل شيء أيوة بعد هذا الطيلة وبعد هذا العلم جاء الكتابة الله كتب هذا أي نعم لما كتب هذا فلان أي هذا سيكون مؤمنا نعم بعد الكتابة جاءت المشيئة وفق الكتاب وفق ما وفق علمه علم الكتاب نعم إذا هذا ليس فيه إجبار أصلا أبدا بالتالي ليس فيه حجة لمن أبدا لا يحتج أحد بهذا لا يحتج لأن الإنسان يأنس من نفسه أنه يذهب إلى المعصية أو إلى الطاعة من حض إرادته نعم. فمن شاء فلو منه من شاء فليكفر ويلحقوا من ربكم فمن شاء فلو منه من شاء فليكفر شوف يمكنش وهو ما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئة الله مشيئة السابقة طبعا يعني شيء كذا المشيئة السابقة التي كان بها القدر والقدر ماشي الكل حس الراحة الجوارح من نظر إلى العباد بعين الحقيقة عذرة وماذا يعني بعين الشريعة لا ما موزين في وقت مسألة جبرية ومستخدمين بها المستلامة تخلق سبب مثلا لما شوف ديك التصوف ما يبقى في الدك والو نشوف ديك العقيدة التصوف ما يبقى في الدك والو تحاجة حنا العقيدة نقرأوها كما هكذا صار واضحة أي يمكن أبدا لا ينبغي الإنسان أن نعتقد في حق الله تعالى الجبر إسلام القدر إسلام القدر يعني أنت حينما ترى قضاء هذاك تسمى ماشي هو الجبر الحرب يعني القدر يواجهها ولا يواجهها وتستبدله بالجبر كيفاش؟ مثلا ما وقع في سيدنا عمر الخطاب وسيدنا ابو بن الجراح. وغيرها قال في هذا ابو وغيره قال في القضيه ذي اللي الطاعون الطاعون ايه؟ قال من قدر الله الى قدر الله يعني ايه؟ هذا من حيث الفهم وخل انه هو فهم ما يخصوش يكون هكذا لو غيرك قالها يعني من اهل شي واحد يعني ما عنده شي علم او ما عنده شي او مش هذا جرح من من من, من كبار الصحابه ومن من من علماء الناس اللي عندهم فقهاء عندهم فقهاء قدر الحق وقدر الخطا اي نعم اي نعم نفروا من قضاء الله تعالى غير قدر ها كيفاش؟ كيف الناس كيحتجوا بقدر الله عشان ديالو ممكن يشترى قدر الله غير قدر ربي قال حمو كان قال حمو قلتين ما كيفرقش المقصود الانسان يحتاج العجز هو لوم ايه ولكن لا نحتجه بهذا القدر اللي هو سبب النقص لا يعني نلوم نفسنا كيف يقول الصحابي نلوم على تقصير فأنت حينما تقصر لا تلوم القضاء والقدر وإنما لوم نفسك لوم عجزك ها لوم عجزك العجز اللي فيك لوم أنت نفسك عليه بالقدر في المصائب ولا يحتج نعم ما يحلف تحت هذه تهيئة لو أن نحتج بالقدر في المصائب والمعايب ولا في المصائب ولا نحتج بيش في المعايب والمثل. يعني إنسان مثلا صبت المصائب يقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله وما شاء فعل. ولكن إذا جت يعني إذا الإنسان وقع له عجز وقع له هذا تكسر لا أقصد لا تحتج، دائما القدر يحتج به الإنسان في المصائب، ما أصوب مصيبة في المكسب إليكم شل يفقد الدعاء. الله الدعاء الدعاء صحيح، اللهم يا نسألك رد القدر ولكن نسألك رد فيك صحيح. يعني أن الإنسان يعني أي يعني الله هذا يقول لك لا نسألك رد القدر ولكن نسألك رد فيك هذا ورد الدعاء هذا، اللهم اطب بنا في مجرد من المقادر، هذا شائع على سنة الناس. ليش نقول شكرا اللهم نشكرك رد القدر كي ينشي حديث ورد فيه الدعاء هذا؟ نعم يعني كان مهم ما كي ما كيف نشوف نعم نشوف يتصارع هل القدر يغير بالدعاء؟ الدعاء يغير بالقدر نعم، سبق في علم الله أن هذا القضاء سيتغير بالدعاء. كتب ذلك. أي نعم نعم سبق كيكون سبق في قضاء الله تعالى وقدره أن هذا القضاء الذي قضاه غادي يكون إيش يتغير باش بالدعاء، فيكون تغيير قضاء بقضاء. زين. نعم. قضاء والقضاء والقول الراجح فيه هو أن الإنسان صارت المجبور وصارت المخير مجبور فيما لا خيار له فيه، دابا الموت والمرض والسكنة والوظيفة والأرزاق هذه أنت لست مخيرا فيها، لست لا خيار له فيها نعم، ولكن التكليف لا بد لك، ما كلفك الله به أنت مخير، مخير فيما لا لا تكليف لك فيه. الأرزاق والأصفار والأمراض والصحة هذا أنت مجبور فيها، مسير ولا مش مجبر، قول مسير حيد من جبر. أما التكاليف الشرعية فأنت مخير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكل عمل على كل حال أنت من تشاء الله تعالى ما كلفك ما يعني أجبرك على أن تفعل هذا الشيء ولا تفعله بمحض إرادتك، وتقضى الله تعالى الاختيار، وليس هناك شيء يحركك إلا كيف يقول الحديث إلا ما في الوازع، الوازع اللي في قلبك واللي غادي ما شي حاجه اخرى ما كاينش تجبرك على ان تفعل ذلك الشيء ولا تفعله، واضح لنا هناك. الله اعلم. الصراط، الصراط كما قلنا قنطره جسر مدود على جهنم، يريده المؤمنون اهل النار واهل الجنه، هذا هو الصحيح خلاف المعتزله. يعني الله تعالى يجعل واحد القنطرة أرق من الشعر، أرق من الشعر يش واحد من السيف، يسير عليه المؤمنون إلى الجنة والعصاة الكفر إلى النار، يعني يمرون عليه، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف المؤمن على قدر أعمالهم، ومنهم من يمر كالرياح الموصلة، ومنهم من يمر كالأجاويد على كل حال حسب أعمال الناس، ومنهم العياذ بالله من يتكبه يكب على وجهه في النار، يكون يعني كشوف العلماء قالوا المرور على الصراط كالصراط هنا الحسية، هنا صراط حسية في الدنيا صراط معنوية، في الآخرة صراط حسية، فمن كان مستقيما على صراط مستقيم فإنه يمر إذاك إيش بخطأ بكيفية سريعة، لأنه الآن هو مستقيم لا ينحرف لا يزيغ مش معطرك، لذلك أمر الله تعالى أن هدين الصراط المستقيم، فمن كان مستقيما هنا كان هناك مستقيما، الطريق الحسية هذه طريق معنوية، طريق دين الإسلام، طريق الإيمان، طريق السنة، فإذا كان الإنسان هنا في الدنيا يمشي على هذا الطريق المستقيم فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى أن يمر، فحينما يمر الإنسان على الصراط يوم القيامة صلى الله عليه وسلم قال لك الناس كلهم سكوت والأنبياء هم الذين يقولون يا ربي سلم يا ربي سلم، ولا أحد يتكلم، يعني مش حاجة سهلة. فعلى كل حال فمنهم ناجٍ ومنهم إيش لينجاه الله تعالى كنجاه، ولمن جاه شاء قادي يمشي إذا كان الإنسان من أهل الشقاء صلى الله عليه. إذن هذه الصراط، فالإيمان بالصراط واجب. يعني المعتدلة ما كأما تقول لك الصراط هذا ما كأمنش بهذا الشيء، الصراط ممكن يشغل ممكن الإنسان يمشي على القنطرة فوق جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف، ما كيف يحكم العقل؟ نحن نستسلم لأحكام الله تعالى وما أخبر به مصطفى صلى الله عليه وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم حق. فلذلك لا إنسان لا يجادل الإنسان فيما أخبر به المصطفى فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حق، أن هذا حق صف. إذن هذا الصراط يجب الإيمان بأنه حق. زيد بعد هذا نعم الميزان كما قلنا له كفتان ولسان، كفتان كفة للخير وكفة للشر، يزن الله تعالى بهذا الميزان يعني أعمال العباد. فمن رجحت كفة حسناته على سيئاته فهو مفلح وهو من أهل السعادة، ومن رجحت سيئاته كفة سيئاته فهو العياذ بالله كما قال سبحانه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أي ثقلت موازينه يعني بالحسنات والأعمال الصالحة، وما خفت موازينه أي بالأعمال الصالحة فأولئك الذين خسروا أنفسهم. لكن من هم الذين توزن؟ هناك أناس الله تعالى لا يزن أعمالهم وإنما يدخلون الجنة بغير حساب. ذبها الميزة كي يزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئته فهو من أهل النار. لكن هناك أناس لا توزن أعمالهم، وما هؤلاء القوم هم الذين وردوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم 70 لا يدخل الجنة بغير حساب، أي لا يتطيرون ولا يختوون وعلى ربهم يتوكلون، أو كما قال الحديث الصحيح. فقال له عكاشة الله ينصر أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم قام آخر فقال رسول الله أن أكون، فقال سبقك بها عكاشة. إذن هؤلاء لا يدخلون 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا كيش هناك حساب، كي لا حسنة ولا الله تعالى سبقت لهم السابقة، ها فهم من أهل الجنة بدون حساب ولا عقاب، هنيئا لهم. هيك نعم هناك خلاف، هناك من يقول بأنه الميزان قبل الصراط، لا مسألة خلاف الميزان. إذن هذا الميزان هو حق. هناك كفار لا يوزن لهم أمل، قال الله تعالى فلا نقيم لهم من القيامة وزنا. قيل إنه ما شغلت وزن لهم عندهم ولو الميزان، يمكن يكون في كفتين أحدهما رجح الأخرى، ها ما عندهم ولو كفار لا حسنة لهم، حسنة لهم خلوها في الدنيا، هؤلاء لا يقام لهم وزن. نعم نقول الكافر ما عنده حسنة، يعني الكافر الحسنة ديره في الدنيا تخلص عليه في الدنيا، هذاك مشى هذاك ما لا يقام له وزن. هذا المؤمن اللي يكون عاصي يمكن يقام له وزن الميزان بكفتين، فتوزن حسناته وسيئاته، فمن فإذا رجحت إحداهما على الأخرى على كل حال كان الحكم للراجح. لكن هناك أناس يعني لماذا؟ ما هو السبب في وزن هذه الأعمال؟ قال لك ليظهر الله تعالى لينوه بأولئك الصالحين على رؤوس الأشهاد، فلان فلاني كذا كذا كذا، هذا التنويه مش سهل، فلان فلاني نجح عنده كذا كذا، لا مثلا يعني الله تعالى ينوه بذلك الشخص الصالح الذي كان له من حسنات كذا وكذا فعلى رؤوس الأشهاد. وكذلك أيضا بالنسبة لذلك الفاسق الزنديق الذي كفر الذي كان عاصيا متمردا، أي الله تعالى يشنع به ويعني يشنع به على رؤوس الأشهاد فيسمع الناس عنه أنه كذا وأنه كذا. هذه من ناحية معنوية زين. أنا أقول افتضح على رؤوس الأشهاد، افتضح على رؤوس الله تعالى، فضح هذا الشخص كما كان فاسقا زنديقا يؤذي المؤمنين كذا، الله تعالى فضحه على رؤوس الأشهاد. هذا السر في كون الله سبحانه وتعالى يعني وزن الأعمال ديال الصالحين والأعمال ديال الفاسقين. نعم. أصحاب الأعرف، أصحاب الأعرف المذمحين أيه، ولكن في النهاية يدخل الجنة. هناك ذهب هذا كين، هناك من قال بأنه يعني الله تعالى ما هي حالة شكلها ما كي يسول ملا لها وش عندك ولا ما عندك شيء مسألة كده كنا يعني العيد ولا في يعني زين. حوض اليمين جنة الميراث، حوض حوض هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعطيناك الكوثر السماء، ورد حديث في التلميذي على أن قال لكل نبي حوض ترده أمته، فكيف امتن الله تعالى على الكوثر؟ الكوثر قال هذا هو هذا الذي يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الله تعالى امتن عليه به فهو زائد على الحوض. الأحواض الحوض ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث متواترة، ولكن الله تعالى امتن عليه في كتاب القرآن الكريم على أن أعطاه الكوثر، والكوثر على قولك هذا المنبع اللي كيصب لأنه داخل الجنة، اللي كيصب فاش في الحوض في الحوض. أما الأنبياء مش بعيد أن الأنبياء لهم كل نبي له حوض ترده أمته، قالك أنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، تباهوا كما أن المسلم يتباهى باش بكثرته لورد بكثرة متبعيها أكثر، أنا أكثر الناس فأرجو أن أكون بلتي فأرجو أن أكون أكثر الناس تابعين يوم القيامة، القضية قضية الاتباع من ناحية الدعوة. لذلك ينبغي أن نفهم أن هؤلاء أن كل نبي له حوض، وكيش هناك تعارض، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى سيدنا اسمه هذا الكوثر والحوض، خير الحوض هذا الفرع دياله الذي يصب فيه الكوثر الذي هو داخل الجنة، هذا هو زين. جنة الميراث، الجنة طبعا نؤمن بأن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار ولا تثنيان أبدا. هناك من قال بأن هناك من الناس من يعني ضلوا وفهموا بعلمهم وعقلهم أن الجنة مش تفنى والنار مش تفنى، ما كاينش منها، الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، النار يعذب بها الكفار دائما، والمؤمن الذي يدخل النار لأنه لم يتوب من المعاصي التي كان يتصف بها في الدنيا مات على غير توبة، هذا إذا أراد الله سبحانه إذا أراد أن يعذبه فإنه يعذبه ويخرجه من النار ثم يدخل الجنة. كاين عندهم واحد نوع من أهل الجنة يسمى الجهنميون، جهنميون قال لك ينبتون كما ينبت السيل، يعني يخرج من من من من من جهنم ويدخل الجنة. إذن فأهل الجنة الذين لم يعذبوا، وقد ثم الشارح قال واحد القضية قال هؤلاء يشربون شربة الحوض، يشربون شربة لا يظمؤون بعدها، هذا كنية على أن هذا الحوض الذي يشرب منه، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيسقي كيزانه على نجوم السماء، قال بأن هذا يعني سوف يسقى سقيا لا يضمن أنه ما يدخلش الجنة، غادي يبقى في الجنة عمر ما يدخل، يعني مش يعني لأن هناك من كان في النار وعذب ثم دخل الجنة، هذا ما يدخلش النار، من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أي لا يمكن لذلك الشخص الذي شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظمأ بعد هذه الشربة، بناء على أن الميزان كان قبل الحوض قبل قبل قبل قبل قبل النار. زين. قيل النيران جمع نار لأن هناك نيران سحاد نيران لا ضاء سبعة والجنة سحاد كم فيها ثمانية فالله سبحانه وتعالى يعني يسني أمن بهذا جنة ونيران زين ومن أحسن فقال من نرى ثم إن اللب شيء تلم قال الإسلام عرف الإسلام ما هو الإسلام والإيمان ما هو الإيمان بقي الإحسان الإحسان من أحسن إذا أتقن إحسان إلى الله ما كتب في القرآن أن الله يحب المحسنين أن الله يحب المتقين وأحسنوا أن الله على كل حال ينبغي للمؤمن أن يكون محسنا في عبادته أي متقنا عبادته ويعني وعاملا متقرب إلى الله تعالى في منتهى القرب يعني منك يتقرب إلى الله تعالى بمنتهى الإحسان هو الإتقان في العبادة والإخلاص في الإحسان وهو قمة الإسلام الإحسان يعني هو ذلك الإيمان الذي هو بلغ بصاحبه القمة العليا الإخلاص والتقوى فالإحسان مش هو مطلق الإيمان قد يكون الإنسان مؤمن ولكن غير محسن في إيمانه عنده نوع من إحسانه هكذا الذين أحسنوا الحسنى الذين أحسنوا أي عملوا الأعمال الصالحة وقد تقربوا إلى الله قربات يعني عليا لهم الحسنى أي الجنة جنة فلذلك الإحسان مش هو الإيمان والإسلام الإيمان الإحسان فوق الإيمان فأما الإحسان فقال من داره أي من علمه داره يدري إذا علم الدراية مش هو العلم الدراية هو العلم باش بحدق دراية فقال من داره شكون هو من داره هو النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال في الإحسان أن تعبد الله هذا معنى الإحسان هذا مقام الإحسان هو أعظم مقام يصل إليه المقربون أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله وأنت في إخلاص في مراقبتك لله تعالى وفي إخلاصك كأنك تراه ومعلوم أن الإنسان إذا كان يعبد الله كأنه يراه فيكون أقرب إلى الله وأخلص إلى الله تعالى من الذي يكون يعبده وهو غائب ما وش في العالم هذا الذي يعبد الله تعالى وهو كأنه يراه يكون عنده واحد خشوع حصل خشوع وخضوع ها أن تعبد الله كأنك تراه هذا حد جبريل هو هذا جبريل لما قالوا ما الإسلام ما الإيمان ثم قالوا ذلك ما الإحسان قالوا أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك إذا ما كنتش تشوفه أنت هذيك الساعة حينك فإن الله تعالى يراك إن لم تكن تراه فإنه يراك والدين ذو الثلاثة والدين كيشمل يقول الدين كيشمل الإسلام والإيمان والإحسان ذو الثلاثة خذ أقوى عورك عروة يعني أنك حينما تقول فلان متدين يمكن يكون هذا التدين ديالو يشمل يدخل في الإسلام والإيمان والإحسان هذا هو الدين ذو الثلاثة خذ أقوى عورك ذو الثلاثة مش دين لأن الدين مبتدا وذو الثلاثة خبر خذ أقوى عورك عرق جمع عروة العروة الوثقى يعني أن الإنسان إذا تمسك بهذا الدين الذي هو في شعب ثلاثة في شعبة الإسلام والإيمان والإحسان مش يكون كأنه يعني لو تمسك بالعروة الوثقى كما في الآية هذا هو والدين ذو الثلاثة يقول أقوى عرق فين صغير قال لي الوقت مشى نعم مستدبيه ثم الصلاة والزكاة ثم الإطاعة والصوم والحج المسح هذا واحد قول دين هنا استطاعة قال ويحتمل أن يكون قول الناظم على من استطاع راجع للخمس كلها ويتصور في كل منها تتلك الاستطاعة في النطق بالشهادتين بالخاص وفي الصلاة بعدم الماء والقاعد في قول مالك احتمال لأن ما أن هذا وسمو حجاء من استطاع ما كيردش نبال الصبح يردون استطاع الحج الحج لأنه استطاع كيوجب عليه الحج مثلا كان عنده المال اش كاين فلس نعم يكما تعطل نفسي. ثم إن التصفيق في المسجد لا يجوز إلا للنساء. النساء المرأة إذا رأت الإمام قد سهى تصفقه، والرجل يسبح يقول سبحان الله. فالله يجزكم بخير، إذا أردتم تكلموا كلام عادي، أنه في الضوء من الأخر محتاج أن تصفقوا في المسجد. احنا دائما كنقول بجمرات والليل على الليل طويل، اذا بغيتوا تسمعوا شي حاجه قلنا زعما اذا كان ما كاين، بس اذا بغيتوا نفكوا فكوا تمام، مابقوش نقراو نوضوا نصليو الحمد لله. نعم الصباط انا حاسس شي واحد كصفاق، اسمحوا لي الصفاق المزيد ما يصحش الا للنساء. النساء اذا المراه رات الامام قد سهى فانها حينئذ تصفق له، أما الراجل فإنما يصفق في المسجد وإنما يسبح سبحان الله. حليل صبيل هذا ولكن هذا محتمل، محتمل لأن لما أنه كيردوا يعني هذا على من استطاع كيردوا الجمع يعني، واحتمال احتمال فمن لم يجد ماء ولا متيمما فأضعته أقوال يحكينا مذهبا. هذا دبا نقول يصلي ويقضي عكسه أقل مالك وأشهب يقضي والأداء وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. أيه هم الطب كي يقصروا يكونوا في شيء. فمن لم يجد ماء ولا متيمم فإذا ما يجبرش الماء والتيمم يتيمم، وإذا ما يجبرش التيمم كان يصلي بلا هذا بلا هذا أحد وجه يصلي زين صبيح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله أن يعافينا وإياكم. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في من عافيت، وهدينا في من هديت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف أمراض المسلمين، اللهم اشف أمراض المسلمين، وعافنا وعافهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عافنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.